إنه القرآن، إنه وحي الله تبارك وتعالى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إنه النور الذي نبصر فيه في ظلمات هذه الحياة الدنيا. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، فهو النور. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. نعم إخواني، وهو الهدى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ومن بين هذا القرآن هذه السورة، سورة آل عمران، والتي كما قلت لها مكانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أقرأ الزهرين